إن

ثمرات ما ينفعش كده يا جماعه والله ما ينفعش كده بالراحه شاشة كده خلاص يعني النظام ده نفسه. شو العيال صغيرة لا ده ليش ما فواش ولا حاجة الحاجة لا شو تمشي مش مش ناخد عربية ما مش الجمال ودي قاعدة ولا دي قاعدة قرأ القرآن مش أي حاجة هنا على هنا أقعد هنا نعود براحتك لازم نعود على طول نعود ساعة حتى نحن بدأ

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا تحسبن الله إلا ولها كتاب ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا له ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما السماء فظلوا فيه يرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء Thank you. صدق الله.